الشيخ عبد الله رحمه الله ونفعنا به جاوب على المسألة في أكثر من موضع لهذا أذكرها. بعض الناس بيحصل شيء بين مثلا رجل وامرأة فبيحصل إشكال، بيقوم واحد منهم بيقول بسب حاله، بيقول بلفظ أختي إذا بعمل منيح معك بعد الآن، أو أختي إذا مثلا بجيب لك هالشغلة، أو أختي إذا بسمح لك مثلا تعملي كذا. قال الشيخ عبد الله رحمه الله: هؤلاء لا أظن أنهم يفهمون أنهم يكونون مذمومين إذا فعلوا هذا الخير، لا، إنما هم يفهمون في مثل هذا الموضع أنا لن أفعل هذا، أنا ممتنع عن هذا الفعل لن أفعله. ليس معناه أن أختي تستحق السب أو أنني أستحق أن أسب، أن أكون محلا للسب إن فعلت هذا الخير، وأنا هيك اعتقادي. لما يقول له أختي إذا بعد أعمل معك منيح، مش معناته إذا عملت منيح فأنا أستحق السب، لا، بيفهم منها أنه ما بقى بدي أعمل منيح، سأمتنع عن الإحسان إليك. والعبرة بشو؟ بالفهم، والعبرة بالفهم. فهيك قال الشيخ، وأنا ظني مثل ما قال الشيخ رحمه الله. هذا من حال العوام، لما تسأله بقول لك أنا ما بفهم ذم الإحسان، أنا بعرف أنه إذا عملت منيح منيح بيكون، بس أنا ما بقى بدي أعمل معه منيح. أحيانا بيقول له كون كلب إذا بعد بعمل لك الشغل المنيحة. سألنا الشيخ رحمه الله أجاب بمثل ذلك، قال: إن كان يفهم أنني أكون حقيرا إن فعلت الخير كفر، أما كان يفهم لا أفعل لك بعد الآن لا يكفر. وهذا ما أظن أنهم يفهمونه.